بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما في سورة العاديات فقوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. هذه الآية تدل على أن الإنسان شاهد على كنود نفسه، والكنود المقصود به المبالغة في الكفر، مبالغة الإنسان في الكفر، فالإنسان شهيد على مبالغته في الكفر. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالإشكال هنا كيف يكون الإنسان على ذلك لشهيد، على مبالغته في الكفر شهيد، في حين أنه يرى أنه قد أحسن صنعا. وقال تعالى: ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول، أن شهادة الإنسان بأنه كنود هي شهادة حاله بظهور كنوده، والحال ربما تكفي عن المقال، إن هذه شهادة حالية، يعني بلسان الحال وليست بلسان المقال، يعني هو لا يقر بلسانه أنه يبالغ في الكفر بالله، لكن حاله يدل على ذلك. فإذا هذه الشهادة هنا شهادة إيه؟ حالية وليست قولية، والحال ربما تكفي عن المقال. الجواب الثاني، أن شهادته على نفسه بذلك يوم القيامة، يعني سوف يشهد عن نفسه بأنه كنود أو أنه كان مبالغا في الكفر يوم القيامة، وإنه على ذلك الشهيد، يعني فيما يأتي في اليوم الآخر في يوم القيامة. كما يدل على ذلك قوله تعالى: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال تعالى: فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال عز وجل: قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يبقى الوجه الأول: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، بإيه؟ بلسان حاله الذي يغني عن المقال. الجواب الثاني، أن هذه الشهادة تكون يوم القيامة، وإنه على ذلك لشهيد إيه؟ يوم القيامة. الجواب الثالث، أن الضمير في قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد، الهاء تعود إلى رب الإنسان سبحانه وتعالى، الرب. وإن الإنسان لربه لكنود، وإنه أي ربه على ذلك لشهيد، فلا إشكال في الآية، فالله شهيد على مبالغة عبده في الكفر. لكن رجوع الضمير في وإنه على الإنسان أظهر، بدليل قوله بعد ذلك: وإنه لحب الخير لشديد والعلم عند الله تعالى. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.